نروي جحيم وعذبها أليم، وحياة هي أسوأ حياة. دم صديد ومقام حديد وصراخك يملى المدى. الجسم أميال أسنان كالجبال تتحس بأقصى عذاب. حسرة وندم أشد الألم تتمنى تصير تراب. خايفين يا نار أه يا خفنا أعذابك أجسامنا ما تجواه. زفراتك بتقطع قلبي يا رب ارحمنا منها. خايفين يا نار أه يا خفنا أعذابك أجسامنا ما تجواه. زفراتك طعمهم مر ولبسهم جمر وشربهم يشوي الوجوه. ينادوا يا رب نقر الذنب فيقول لهم اخسأوا. يزيد السعير ويطول المسير في قلوبهم هيزول الرجاء. خلود لا موت وهموم ما تفوت وهموم يأسوا عنا. يا خفنا أعذابك أجسامنا ما تقوى. زفراتك بتقطع قلبي يا رب ارحمنا منها. يا خفنا أعذابك أجسامنا ما تقوى. زفراتك